في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع ديوان عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. قال يتغزل بغلام اسمه حسين: يا سمي المقتول بالطف خير الناس طرا، حاشا أبيه وجده، عنفوني أن ذاب فيك فؤادي، أوما ذاك من شقاوة جده. أنا أفدي من المكاره من دمعي عليه أرق من ورد خده. ظللت بها أجني ثمار نحورها، فتوسعني سبا وأوسعها صبرا. من نام لم يدر طال النوم أم قصرا، لا يعرف الليل إلا عاشق سهرا. بها غير معذول فداوي خمارها، وصل بعشيات الغبوق ابتكارها، ونل من عظيم الوزر كل عظيمة، إذا ذكرت خاف الحفيظان نارها. وقم أنت فاحثث كأسها غير صاغر، ولا تسق إلا خمرها وعقارها، فقام تكاد الكأس تحرق كفه من الشمس، أو من وجنتيه استعارها. ظللنا بأيدينا نتعتع روحها، فتأخذ من أقدامنا الراح ثارها، موردة من كف ظبي كأنما تناولها من خده فأدارها. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وكريم يونس الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.